والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف أبواب الرزق العظيمة دي، يرسل السماء عليكم مدرارا. من أعظم مفاتيح الأرزاق وأسبابها الاستغفار، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف أبواب الرزق العظيمة دي، يرسل السماء عليكم مدرارا. المطر الذي به حياة الأبدان والدواب والزروع وغيرها، ويمددكم بأموال وبنين، المال والولد اللذان هما زينة الحياة الدنيا، ومش كده وبس، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني نعيم الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، الحياة الطيبة، النعيم في المعاش والمعاد بهذه العبودية العظيمة، الاستغفار. كل ده بسبب الاستغفار. فهل داومنا على هذا الذكر العظيم؟ وهل أكثرنا منه حتى نرزق؟ بس خلي بالك، أي ذكر بقى عموما، مش الاستغفار بس، دي قاعدة في الأذكار بشكل عام، الذكر عشان ألاقي الأثر بتاعه لازم أكثر منه وأداوم عليه. يبقى تقدر في أي ذكر من الأذكار تحدد العدد بتاعه، حدد لنفسك عدد، ده مش بدعة ولا غيره، 100 200 300 500 1000 2000، حدد لنفسك أي عدد، وحدد الوقت اللي أنت هتقوم فيه بالذكر دوت، واستعن بالله سبحانه وتعالى وداوم على ذلك بالمراقبة. يبقى فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ غفارا. لما ربنا عز وجل بيّن لنا أن الاستغفار من أعظم مفاتيح الأرزاق، قال إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني ليه ما عندكمش يقين؟ ليه كأنكم مش مصدقين؟ ولو كنتم موقنين، فهل طلبنا المال بالاستغفار؟ وهل طلبنا الولد بالاستغفار؟ وهل طلبنا صنوف الأرزاق بالاستغفار؟ جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الإمام الحسن شكى إليه رجل الجذوبة، الجذوبة يعني القحط، القحط يعني قلة الأمطار، فقال: استغفر الله. فشكى إليه آخر الفقر، فقال: استغفر الله. جاله واحد ثالث وقال: ادعو الله أن يرزقني الولد، فقال: استغفر الله. جاله واحد رابع شكى له جفاف بستاني، فقال: استغفر الله. قالوا له: هو إيه الحكاية؟ هو الاستغفار دوت دواء لسائر الأدواء؟ كل الناس وكل مشاكلهم هتتحل بالاستغفار؟ قال: ما قلت ذلك من عندي، إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.